الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الأحكام. قال: وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات، لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام سنذكرها ها هنا إن شاء الله. يعني هو يقول إننا قدمت الكلام عن الأحكام على الكلام في اللغات لأن الكلام في الأحكام يتعلق بأمور تدخل في علم العقيدة سننبه عليها. وفيه أربعة أبحاث: البحث الأول في الحكم، البحث الثاني في الحاكم، البحث الثالث في المحكوم به، البحث الرابع في المحكوم عليه. طيب، هو هنا لم يعرف الحكم لغة، والحكم في اللغة هو المنع: أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. وفي الاصطلاح، كلمة الحكم في الاصطلاح معناها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. محمد جالس، إبراهيم قائم، محمد مجتهد، أحمد ليس مجتهدا، أثبت له ونفيت عنه، إثبات أمر لأمر، هذا اسمه حكم. حكمت على هذا بأنه جالس، حكمت على هذا بأنه قائم، حكمت على هذا بأنه نائم، حكمت على هذا بأنه منتبه، حكمت على هذا بأنه ليس منتبها، ليس مجتهدا، ليس. فإما أن تثبت أو أن تنفي. وبدليل الاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عادي، يعني ثبت بالعادة والتجربة، إن مثلا يعني عندما يصاب الإنسان بصداع مثلا يأخذ مثلا إسبرين، نوفلجين، كذا. معظم أمور الطب أمور تجريبية عادية، أكرمك الله، أنا ممكن يحتاج كل هذا. يعني معظم أمور الطب أحكام عادية تجريبية، يعني ثبتت بالعادة والتجربة. يعني مثلا لو جئنا للطب النبوي محصور، لكن معظم أمور الطب يعني أول ما يريد ينظر في العلاج، يأتي مثلا بمجموعة من الفئران وينظر المرض فيها وينظر العلاج لها، فإن ثبت مثلا كذا وهكذا. أو مجموعة من البشر من العالم الذي يقال العالم الثالث متأخر ليجربوا الأدوية فيهم، فإن مات 100,000 مع السلامة فليموتوا جميعا وليحيى الأسياد الكفرة هناك عندهم والعياذ بالله. فمسألة الطب في أغلبها تجريبية عادية، فهذا حكم عادي ثبت بالعادة والتجربة. النوع الثاني أو النوع الثاني الحكم العقلي: الكل أكبر من الجزء، والجزء أصغر من الكل، العشرة أكبر من السبعة، والسبعة أصغر من العشرة، أنت أكبر من يدك ويدك أصغر من جسدك. حكم عقلي ثبت النسبة وثبت الأمر فيه بالعقل، ليس بعادة ولا بتجريب ولا بشرع. يعني هل جاء إن العشرة أكبر من السبعة بالشرع أو التسعة أكبر من الستة؟ إنما هذا أمر عقلي اتفق عليه كل العقلاء. النوع الثالث وهو الذي سيتكلم عنه هو الحكم الشرعي وهو المراد، وهو خطاب الله تعالى المتعلق. هنا يقول الخطاب المتعلق، لو قال خطاب الله لكان أفضل، لأن الشرع لا يكون إلا من الله. الشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق من حقوق من؟ حقوق الله. فالحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله أي كلام الله، فخرج كلام غيره. كلام البشر، كلام الملائكة، كلام خرج كل كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى، كتاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. إذن الحكم الشرعي عند الأصولين يتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين. أخرج العقيدة وأخرج الأخلاق وإلى غير ذلك. طيب، إلا أن ينظر إلى حكمها الشرعي من وجوب واستحباب ومن حرمة وكراهة إلى غير ذلك، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء، اقتضاء الشيء هو طلبه أو الإلزام به. فعلى الإلزام فالواجب والحرام، وعلى الطلب فالواجب والحرام والمندوب والمكروه، أو التخيير اللي هو الإباحة، استواء الطرفين. استواء الطرفين، نجلس في المكتبة، نجلس في صحن المسجد أسفل، نجلس في صحن المسجد في الطابق الثاني، في الطابق الثالث، الكل مباح، نحن مخيرون ما لم نؤذي غيرنا، وغيرنا مخير ما لم يؤذينا. فهنا هذا يقال له الإباحة، إن التخيير، أنت مخير، أنت مخير هنا هنا هنا هنا. طيب، أو الوضع. الوضع هو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، ويدخل فيه الصحة والفساد والعزيمة والرفع على قول. إذن أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الوضع بمعنى أن الله وضع الشيء للشيء علامة، إما شرطا وإما سببا وإما مانعا، وضعها الله سبحانه وتعالى، جعلها الله سبحانه وتعالى. فالحكم التكليفي وهو الإلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه مشقة، وهو الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. الحكم الوضعي وهو جعل الشيء سببا لشيء، أو جعل الشرع الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه. قال فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، يعني إما الوجود وإما العدم. الوجود أن يجب أن توجد هذا الشيء، وإما أن يكون لازما جازما أو غير لازم جازم. فالوجود اللازم الجازم وهو الوجوب، الغير اللازم النذر. العدم أنه لا يجوز أن يوجد هذا الشيء، التحريم. طيب، اللي هو الجازم. الغير جازم الكراهة. التخيير بين الطرفين الذي هو الإباحة. قال فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه. وأما التخيير فهو الإباحة، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع. خلي الآن ما نحن ذكرنا في البداية. فالأحكام التكليفية خمسة، لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما، يعني إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما، يعني إما أن يكون لازما وجزم به وألزم العبد به، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإجاب، أو طلب الترك وهو التحريم. يعني إما أن يكون جازما ويلزمك أن تأتي به وتأثم بفعل بتركه أو بفعله، فالأول الواجب والثاني التحريم أو الحرام. وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكون على السوية وهو الإباحة تخير، أو يترجح جانب الوجود وهو الندب، أو يترجح جانب الترك وهو الكراهة. فكانت الأحكام ثمانية، خمسة تكليفية وثلاثة وضعية. تكليفية واجب، مندوب، مباح، حرام، مكروه. الوضعية السبب والشر والمانع. وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، أننا نسمي الخمسة تكليفية تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور. هذا على القول بأن التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشق، أما لو على القول بأنه طلب فيدخل الندب والكراهة. أما الإباحة فلماذا أدخلوها؟ إيش؟ بالنية والقصد، لأنه لا يوجد مباح صرفا، الإباحة الصرفية لا تكاد توجد إلا معنوية إلا في العقل، أما واقعا فالإباحة الصرفة لا تكاد توجد. لماذا؟ لأن النية والقصد بها تتغير الإباحة. فالأكل من حيث هو مباح، تأكل جزرا، تأكل خيارا، تأكل تفاحا، تأكل كبابا، تأكل لحما، كل هذا الأصل في الإباحة، لكن أنت تأكل بقصد التقوي على طاعة الله مستحب، أنت تأكل بقصد الحفاظ على عمرك وصحتك وبدنك واجب، يجب أن تحافظ على نفسك حتى لا تموت جوعا تتسبب في موتك جوعا، هذا واجب. تأكل من أجل أن تنتفخ وأضلات وتمشي والناس تنظر إليك وإذا رأك الناس حبوك، هذا مكروه. أتى بطعام وشراب الأصل في أنه مباح وأكل ليتقوى على الزنا فهذا حرام. إذن المباح من حيثه تغير بالنسبة بالنية والقصد إلى أحد الأحكام الأربعة، فالإباحة المطلقة توجد معنويا، أما عمليا فالغالب أنها تتحول إلى أحد الأحكام الأربعة. وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع ليس من أسماء الله الحسنى، لو قيل الشرع كان أفضل، وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا أو انتفاء، يعني إذا وجد الزوال فقد وجب دخل وقت الظهر فهذا وجودا، إذا وجد الحيض فلا توجد الصلاة والصيام فهذا انتفاء، هذا معنى وجودا أو انتفاء. عندكم انتفاء؟ عندي انتقاء، هذا من الأخطاء الطباعية. الله المستعان. ولذلك أنا جئت بنسختي الخاصة المكتوبة بخط يدي، ألم أقل إن المخطوطات في أوقات أدق من المطبوعات، يعني خط يدي أدق من المطبوع، هو أصل وهذا فرع. فالواجب في الاصطلاح، ولم يعرف الواجب في اللغة، الواجب في اللغة والسقوط، أو السقوط لازما محلة، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني سقط ميتا. في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، يعني ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، ولو قيل ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله امتثالا ويثاب ويستحق العقاب تاركه لكان هذا أجمل وأدق التعريفات، ما أمر به أمرا جازما، الواجب مأمر به والأمر به جاز، وثمرته مدح فاعله امتثالا والثواب، ويستحق ما نقول ويعاقب، هو مستحق للعقاب، لكن هو تحت المشيئة إن شاء عذب بعدله، وإن شاء سبحانه عفى برحمته ومنه. فلا يرد النقض بالواجب المخير وبالواجب على الكفاية، فإنه لا يذم في الأول إلا إذا تركه مع الآخر. يعني الواجب المخير أو الواجب الكفائي لا يذم مباشرة، إنما إذا ترك بالكلية فهذا هو الذي يعني إذا تركه مع الآخر في الواجب المخير، ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره. نعم، يعني إذا لم مثلا الواجب المخير مثلا خصال الكفار ترك الجميع آثم، أما العقاب يأثم ويستحق العقاب، ما يقال يستحق الإثم، لا آثم عاصي لله. طيب، وإذا ترك الواجب الكفائي رجل مات مسلم فلم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلوا عليه آثم جميعا، وينقسم إلى، إذن هو انتهى من التعريف ودخل إلى التقسيم مباشرة، يعني عرفه بأنه ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، على أساس إن التارك لبعض الواجبات لا يذم. لماذا؟ تارك الواجب الكفائي هو غير مذموم شرعا، وإن كان الفاعل أفضل. مثلا فكفرات الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هو أطعم ولم يحرر الرق فليس بآثم وليس مذموما. طيب، لكن لو ترك الجميع يذم، لو ترك وصام وقدر على الإطعام يذم، لأنه ما جاء بما فرض الله. وينقسم إلى معين ومخير ومضيق وموسع وعلى الأعيان وعلى الكفاية. معين ومخير، الواجب المعين ما لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، واجب معين صيام رمضان، هل يقوم غير رمضان مقام رمضان؟ لا، هذا معين واجب عين. الصلوات معينة، ها؟ شيء معين. والثاني مخير، ما خير فيه المكلف في أشياء محصورة، فكفرات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحريرهم، فمن لم يجد، إذن أنت مخير هنا، لكن هل مخير في صلاة الصبح والظهر؟ لا. مخير في صيام رمضان أو صيام شوال؟ لا. فهذا التعيين والتخيير باعتبار يعني ذات باعتبار ذات الواجب، أنه إما أن ينقسم إلى معين أو مخير، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني مضيق وموسع باعتبار الوقت. المضيق ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه، كصيام رمضان ما يجوز صوم 52 بنية 52 إنما بنية رمضان فقط، ما يجوز صوم بنية 3 أيام مع رمضان، لا يجوز إنما رمضان فقط، فهذا يقال له واجب مضيق ما لا يتسع غيره، ما لا يتسع وقته لغيره من جنسه. وواجب موسع ما اتسع وقته لغيره من جنسه، مثل صلاة الظهر تتسع لصلاة 2 و4 و6 و8 أم لا؟ نعم تتسع، تتسع اللي هي صلوات النافلة. الصلاة النافلة من جنس صلاة الفريضة أم لا؟ كلها صلاة، كلها صلاة، جنسها يعني الصلاة، هذه صلاة وهذه صلاة، لا هذه صلاة وهذه صلاة، ما يقال هذه صلاة وهذه زكاة، الزكاة جنس غير جنس الصلاة، لكن الصلاة كلها جنس واحد. قضية ان هذه فرض وهذه نافلة، ما هو مثل ما قلنا الصيام انه ما لا يتسع غيره، ما يتسع وقته لغير من جنس. والوقت والزمن المقدر شرعا لفعل العبادة، هذا الوقت في الاصطلاح، الوقت في الاصطلاح هو الزمن المقدر شرعا لفعل العبادة. وهذا سيأتي، الثالث في الوقت ولم يذكره الشوكاني الواجب ذو الشبهين، وهذا يكون في الحج يشبه الموسع من جانب والمضيق من جانب آخر، لأنه يسع وقته لغير من جنسه. الحج أشهر معلومات، فأنت تؤدي عمر، ولو خرجت إلى المدينة أدي عمر، ولو خرجت إلى ذي الحليفة أدي عمر، ولو خرجت إلى الجحفة أدي عمر، ولو خرجت إلى أدي عمر. طيب، كل هذا. ويضيق عند يوم الترويج أيضا، مضيق من جانب آخر، وهو أنه ليس في أي وقت، بل له وقت محدد في السنة لا يوجد غيره. الله أكبر. الله باعتبار فاعله، واجب عيني واجب كفائي، واجب على الأعيان، وهو الذي فرضاه الله على كل مكلف. الله أكبر. الله أكبر. بحيث لا يقوم غيره مقام الصلاة الخمس، الزكاة، الصيام، الحج، واجب على الإنسان بعين. طيب، أما الثاني الواجب الكفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم جميعا. كدفن الميت، صلى عليه، إنقاذ الغريق. كيف جهلوا عنه؟ لا، خلي أنه ما يعلم، يعني ماذا عذر الجهل؟ مانع، المانع التكليف. من عايز توزع ولا أيكم صحوات؟ أيضا عندنا باعتبار قدره، واجب له قدر محدود محدد بقدر محدد. ما له حد محدود وما ليس له حد محدود، مثل الطمأنينة في الصلاة، كم تسبيحة؟ لا حول ولا قوة. العبرة بالطمأنينة، لكن الذي له مقدار محدود وهو عدد الصلوات، أنصبة الزكوات، وهكذا. لا لا لا لا لا، أحسن أي تقي. ولماذا يدخلونه في الوقت إذن؟ والله إن كان سيكون بقى الصلاحات وخلاص. طيب، هذه تقسيمات الواجب. نعم، ويرادفه الفرض عند الجمهور، الفرض والواجب عند جمهور العلماء. وقيل الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا، وهذا عند الأحناف. إن الفرض رواية مذهب أحمد، إن الفرض ما كان دليله قطعيا وهو القرآن والسنة المتواترة، والواجب ما ثبت الأمر فيه بماذا؟ بسنة الأحناف. والأول أولى، وهذا هو الصواب. يعني التفريق هذا، لأنهم يفرقون في التعريف والمآل واحد، إن تارك الواجب يستوي مع تارك الفرض، وإن فاعل الحرام يستوي مع فاعل المكروه تحريم. نعم. نأخذ خمس دقائق. هي متى تقام الصلاة؟ 10. نأخذ خمس. والمحظور يعني الحرام، وفي اللغة المنع، الحظر، الحجر، محظور الممنوع، ما يذم فاعله أم تحتركه، أو ما نهي عنه نهيا جازما بحيث يستحق العقاب فاعله، طيب، ويمدح ويثاب تاركه امتثالا. إنسان ترك المحرمات امتثالا لأمر الله عز وجل، فأما من فعله فيستحق العقاب. ويقال له المحرم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح. والمندوب في اللغة المدعو إليه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني يدعوهم في النائبات على ما قال برهان. وهو ما يمدح فعله ولا يذم تاركه، ولو قيل امتثالا كان أفضل. وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع، يعني ما كان أرجح من جهة الفعل وليس من جهة الترك. ويقال له تسمية يعني مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وإحسان وسنة. وقيل إنه لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع عليه الصلاة والسلام، كالوتر ورواتب الفرائض. يعني بعض العلماء يفرق بين السنة وبين المندوب، بأن المندوب يعم هذا، بينما السنة التي داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنها لم تصل إلى الوجوب. والمكروه، المكروه لغة المبغض، وإقدامي على المكروه نفسي، فكل بغيض دعونا من الفقهيات، نحن نريد نمشي في الكتاب، عارف لو جلسنا لهذه المسائل إن شاء الله ولا. دعونا من الفقهيات، خذوا أصولا الأول. طيب ها؟ لأنه يعني الذين قالوا بهذا يؤول كلامهم على أنه يؤدي هذا إلى الاستهانة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا ترك كل السنن ولم يفعل شيئا منها يدل على نوع من الاستهانة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدم التقرب إلى الله عز وجل، وأنه يؤدي هذه الفرائض يعني كشيء ظاهر، يعني كشيء كأنه ظاهر علني من باب إنه إن يعني أن يداري القوم، أو يعني كأنه شيء يفعل ليس من باب التقرب والتحبب إلى الله، لكن كشيء مفروض فقط. والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. أيضا لو قلنا مثلا، ويقال بالاشتراك على أمور ثلاث، على من نهى عنه نهي تنزيه، والذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى، وعلى المحظور المتقدم، يعني على ما قيل أنه حرام فأيضا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، فيطلق الكراهة لكن هذه الكراهة الشرعية. نعم. والمباح في اللغة ما ليس دونه مانع يمنعه، ولقد أباحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، وهو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه، أي لذاته، لذاته، أما لو اقترن بالنية تحول. والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه هناك، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، هنا أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه. وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا، كما يقال دم المرتد مباح، دم المرتد مباح على أساس أن دمه كان محظورا ممنوعا من قبل، فلما ارتد أصبح مباحا، بمعنى لا ضرر على فاعله، أي لا ضرر على من أراقه. ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق، يعني أن هذه ألفاظ أنه حلال أنه جائز أنه مطلق عن أي حكم شرعي، يعني عن التحريم عن الكراهة عن الوجوب عن الند. طيب نقف عند السلف، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والسبب، السبب في اللغة والحبل، وهو كل شيء يوصل إلى غيره أو يتوصل به إلى غيره. والشوكاني ماذا يقول في الاصطلاح؟ هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حكم. يعني هو ماذا يقول؟ يقول هو الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم. فكأن السبب والعلة عند الشوكاني بمعنى واحد، جعل وصف، وصف صفة، وصف ظاهر ليس خفيا، منضبط، يكون وصفا منضبطا على الموصوف، مناطا، المناط ما يناط به أن يعلق عليه الحكم وهي العلة، مناطا لوجود حكم، أي أنه إذا وجد السبب وجد الحكم. أي يستلزم وجوده وجوده، ولذلك ماذا يقولون؟ وما يلزم من وجوده وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه، لا، ويلزم، ويلزم من عدمه العدم. سبب، النصاب سبب للزكاة أو لوجوب الزكاة، فإذا لم يوجد النصاب لا تجب. إذن هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. وبيانه أن لله سبحانه في الزاني مثلا حكمين، أحدهما تكليفي ووجوب الحد عليه، والثاني وضعي وهو جعل الزنا سببا لوجوب الحد، لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وذاته بل بجعل الشرع. يعني لو لم يجعل الشرع السرقة أو الشرب أو الزنا سببا للحد ما كان وجد هذا الحد، ما كان يوجد الحد، ما كانوا يشربون الخمر، الصحابة شربوا الخمر في بداية الإسلام وما كان يحد أحد. فلما أتى الشرع بأن الشرب سبب للحد، كان إذا وجد الشرب وجد الحد أو وجوب الحد، وإذا لم يوجد الشرب لا يوجد وجوب الحد. وينقسم السبب، واضح الكلام إلى الآن، وينقسم السبب للاستقراء إلى كم قسم؟ طيب، وينقسم السبب للاستقراء إلى الوقتية، سبب وقتي يعني، كزوال الشمس لوجوب الصلاة. يعني إذا زالت الشمس فقد وجبت صلاة الظهر. والمعنوية، سبب معنوية، كالإذكار للتحريم، وجود السكر في العصير يجعله محرما، فإذا لم يوجد السكر فليس محرما، هذا مسألة معنوية. وكالملك للضمان، الملك للضمان، طيب أنا أمتلك هذا الشيء فإن فسد فلا أضمن، لكن إن أعرته لك، أعرته لك، إذن هما زال ملكا لي وهو في ضمانك، فإذا حدث بسبب إهمالك عطل فيه فتعطيلك له سبب في ضمانه، أما ملكي له سبب في عدم تضمينه لأنه ملكي، إن خرب فأنا المالك له، أما أنت إذا استعرته وأهملت فيه فأنت تضمن ما يتسبب به الإهمال. والمعصية للعقوبة، إن المعصية سبب للعقوبة، الزنا سبب للحد، القتل أو الجلب، الخمر سبب للجلب، السرقة سبب للقتل، وهكذا. طيب، إذن هذا كان السبب، وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناطا لوجود الحكم، أو هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. طب الشرط، شرط في اللغة العلامة والأمارة، وهو لحظة، الشرط العلامة والأمارة، ومنه قوله جل وعلا فقد جاء أشراطه، وهو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم، يعني الشرط أن نحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم، جعل وصف ظاهر منضبط شرطا للحكم. ما معنى؟ قال حقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب. وعلى هذا تطويل، وإلا فالأولى من هذا أن يقال الشرط والوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، ولا يلزم من لا هو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وضح. الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود وجود ولا عدم لذاته. يعني الآن أنا متوضئ، إذا لم أكن متوضئا يلزم من عدم عدم الحكم فلا توجد الصلاة، وإن أوجدت الصلاة على غير طهارة فباطلة. طب أنا توضأت، هل شرط أن أصلي؟ لا. هل شرط أن لا أصلي؟ لا. فلا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه عدم الحكم. يعني العدم يستلزم العدم، والوجود لذاته أي لذات الوجود لا يستلزم وجودا ولا عدما. هنا يقول وما كان عدمه يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه. هكذا عندك؟ ما اتكلم، أنا مديك النسخة هذه من قبل تنبهني. أعيد. والشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم، وحقيقة الشرط وما كان عدمه يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه. هذه النسخة من أجل أن نراجع عليها الكتاب. وين هو؟ وحقيقة الشرط وما كان عدم يستلزم عدم الحكم فهو وصف طاهر. ما انت ايه غلط، ما اللي علي؟ هو ما كان عدم يستلزم عدم الحكم. طيب ها، وصف ظاهر منضبط. طيب فهو وصف ظاهر منضبط، منضبط يستلزم ايش؟ ذلك. ها، او يستلزم عدم السبب. يستلزم ذلك او يستلزم عدم السبب، او يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم او السبب. ايه طب كل هذا سكت. طيب وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم. طيب الذي قلناه لا يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. إذن حقيقة الشرط أنه ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم فهو وصف ظاهر منضبط، يعني وصف ويجب أن يكون ظاهرا ويكون منضبطا على الحكم نفسه. يستلزم ذلك يعني يستلزم ذلك أي يستلزم عدم الحكم إذا وجد عدمه، أو يستلزم عدم السبب، أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه، يعني حكمة في عدم السبب تنافي حكمة الحكم أو السبب. وبيان أن الحول شرط في وجوب الزكاة، الحول شرط في وجوب الزكاة، فعدمه يستلزم عدم وجوبه. يعني عدم حولان الحول يستلزم عدم وجوب الزكاة، والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع، فعدم أي عدم التسليم لا فعدمه هذا عدمه هذا هذا فعدمه فعدمه أي عدم التسليم يستلزم عدم صحته. هذه النسخة خطأ لأنها اعتمدت على المطبوع أكثر من المخطوط. المنبه تحت عندي هنا في المطبوع فعدوه. إذن والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع، فعدمه أي عدم التسليم أو عدم القدرة على التسليم يستلزم عدم صحته أي عدم صحة البيع. والإحصان شرط في سببية الزنا للرجل، فعدمه يستلزم عدمه. يعني الإحصان شرط في أن يرجم الزاني، يعني شرط في سببية رجم الزاني، فإن عدم الإحصان عدم الرجم. إذن هذا معنى كلامه، فوصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدم تنافي حكمة الحكم أو السبب. مفهوم هذا؟ والمانع، المانع من المنع وضد الإعطاء، وهو أن تحول بين الإنسان بين الرجل بين وبين الشيء، أنا أمنعك من هذا الشيء، يعني أحول بينك وبينه، وهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب. يعني يلزم من وجوده عدم الحكم أو عدم السبب، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني هذا عكس الشرط، الشرط يلزم من عدمه، أما هذا يلزم من وجوده. وصف ظاهر منضبط يستلزم وجود حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب، كوجود الأبوة، فإنه مستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب. يعني لا يقد والد بولده، لماذا؟ لأن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي ألا يصير الابن سببا لعدمه. الأب سبب لوجوده، ففقدان الولد لا يؤدي إلى فقدان الأب لأن الأب الذي تسبب في وجوده. فمن هنا جاءت الشريعة بلا يقاد الوالد بولده، لأن عاطفة الأبوة تمنع من القتل العمد مهما فعل. يعني أب ضرب ابنه فمات في يده، هما قصد ولا يقصد أن يقتل ابنه، فراعت الشريعة الأمر الأغلبي وهو رحمة الأب بابنه وأنه سبب في وجوده، فلا يصير الفرع سببا في عدم الأصل. فكانت الأبوة مانعا من ماذا؟ كانت الأبوة مانعا من قتل الوالد بولده، فمنعت من الحكم. وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، لأن السبب المقتضي للقصاص وفعله لا وجود الابن وعدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه، فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطا. فها هنا قد عدم شرط والطهارة، ووجد مانع والنجاسة، لا عند من يجعلها واجبة فقط. يعني هو يقول إن عند من يجعل الطهارة شرط، عند من يجعل الطهارة شرطا، فإذا وجدت النجاسة في الثوب أو البدن طيب فهنا تعدم صحة الصلاة بناء على هذا. وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب فكالدين في الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل مال، ولم يدع الدين في المال فضلا يواسى به، هذا على قول من قال إن الدين مانع. يعني الأولى أن يمثل بماذا؟ المانع مثل الحيض، مانع من وجود الصلاة والصلاة. وينقسم المانع إلى ثلاثة أقسام. الأول مانع للدوام والابتداء معا، مانع للدوام والابتداء معا، كالرضاع بالنسبة للنكاح فإنه مانع منه ابتداء ودواما. ابتداء لا يجوز الزواج بأخت من الرضاع أو ببنت من الرضاع أو بخالة من الرضاع أو عمة من الرضاع. طب تزوج ولا يعلم، يفرق. إذن مانع من الدوام ومن عفوا من الابتداء ومن الدوام. النوع الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام، كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن المتزوج قبل الحج مجرد أن يحج أو يعتمر تطلق زوجته؟ لا، فمانع من ابتداء الزواج في حال الإحرام لكن لا يمنع من الدوام. الثالث مانع للدوام دون الابتداء، يعني يمنع من دوام العشرة ولكنه لا يمنع من ابتداء زواج جديد، وهو الطلاق. رجل طلق، فالطلاق مانع من الدوام، هذا الطلقة البائنة، ولا يمنع من ابتداء زواج جديد سواء لها أو لغيرها. إذن أخذنا في هذه الليلة المباركة الحكم، طيب، وبينا أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكفير أو الوضع، وأنه ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. التكليفي وهو الواجب وهو الفرض والمندوب والمباح والحرام، وعند الأحناف يزاد المكروه تحريما والمكروه، طيب. ثم بينا معانيها وأقسامها، ثم دخلنا إلى الحكم الوضعي وبينا أنه سبب وشرط ومانع، وذكرنا تعريفها وأقسامها وأمثلة عليها. ونقف عند البحث الثاني في الحاكم. الحاكم ولا شك أن الحكم لله وليس لغيره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.